ولذلك إذا تاب العبد ورأى هذه المشاهد فكرهها ومقتها، فجاءه الشيطان المرة الثانية والثالثة والرابعة، ثم بحث عن أجمل وأحسن وأزين ما كان يؤثر عليه أيام معصيته، فجاء به، فإذا به يعرض عنه فقد أهان الشيطان إهانة عظيمة، ويتغيظ بها عدو الله، وأرضى الرحمن رضا كريما. ولذلك تجد أمثال هؤلاء يرتقون في المراتب العلى ويتنافسون إلى مرضات، يتسابقون إلى رضوان الله جل وعلا. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم عصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونفس عنا الكروب وأجلنا من الخطوب، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما مغفرة الله فإن الله يغفر الخاص من الذنوب والعام، وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بمغفرة الله عز وجل أعجلهم بالتوبة، فهو العبد الذي إذا أصاب الذنب بمجرد أن يصيبه رجع إلى ربه ولو كان ذنبه بملء الأرض، فهذا بخير المنازل عند الله، لأنه لا يرجع بعد الذنب مباشرة ويتوب إلى الله إلا من قوي إيمانه في الله جل جلاله وضعف سلطان الشيطان عليه بعد الذنب. فإن من الناس من يعظم سلطان الشيطان عليه في حال الذنب ويضعف بعد الذنب، ولذلك بين الله تعالى أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأنهم لا يسترسلون ولا يتأخرون عن التوبة. فهذه مغفرة تكون للعام من العام من الذنوب والخاص. فالعام من الذنوب يفهم من بعض النصوص كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يغفر له دون استثناء، وفي حديثنا غفر له ما تقدم من ذنبه، خصه الجمهور بالصغائر دون الكبائر، وظاهر الحديث لا يدل عليه، إن ظاهر الحديث يقول غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يفرق بين الصغير والكبير. ولما ذكر ما بين الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة أن ذلك مكفر لما بين، قال ما اجتنبت الكبائر، فخصص فاشترط صلوات الله وسلامه عليه اجتناب الكبائر. وهكذا دلت النصوص على أن اجتناب الكبائر موجب لتكفير الصغائر، فما قيده الشرع قيدناه، وما أطلقه أطلقناه. ونحن نقول إن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده ليس له منتهى، وأن العبد أن الله تعالى لا يعظم عليه شيء، فإنه قد يغفر لعبده بلا سبب غير رحمة الله الواسعة التي شملت كل شيء، فقد يكون العبد مذنبا مسرفا على نفسه فيشمله الله برحمة فيغفر له ذنبه كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فظاهر النصوص المطلقة يبقى على إطلاقه. وما كان من كبائر الذنوب الذي جعل بعض العلماء أنه يقول لا تشمل كبائر الذنوب، يقول كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة خاصة، وهذا مسلم حيث يقال إن ظاهر النص أنه يغفر له، وما كان من الحقوق الخاصة فإنه لا بد فيه من التحلل، وبناء على ذلك ما أطلقه الشرع أطلقناه، وما قيده الشرع قيدناه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا إن الذنوب المغفرة تكون لما تقدم وتكون لما تأخر، لما تقدم وتأخر. ومثال مغفرة ما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك أيضا تكون المغفرة لما تقدم وما تأخر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب كتابه لقريش يحذرها من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، قال عليه الصلاة قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، ف فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت غزوة العسرة ندب الناس إلى الإنفاق في سبيل الله، فجاء الصحابة بما يملكون من الأموال، وحمل عثمان رضي الله عنه الذهب فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندبهم، فقام عثمان وصب الفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلبها بكفه ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا كله من كرم الله على العبد، أن الله قد يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن لا تحول بيننا وبين رحمتك التي وسعت كل شيء بما كان من ذنوبنا وإسرافنا وتقصيرنا. نسألك مغفرة تشمل جميع ذنوبنا وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني أدعو الله كثيرا ولا يستجاب لي، فما توجيهكم أثابكم الله؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان كرم الله جل جلاله، وأن العبد إذا سأل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين والكريم الذي لا تنفذ خزائنه ولا منتهى لكرمه سبحانه وتعالى، إما أن يعطيه سؤله والله على كل شيء قدير، وإما أن لا يحقق له ما رجا ولا يجيب له ما دعا لحكمة يعلمها سبحانه. فقد يسأل الله الزوجة ويعلم الله أنه لو تزوج الآن فتن أو فتنت زوجته، فلا يحقق له سؤاله ويدخرها له درجة في الجنة أو يصرف عنه من السوء مثل ما دعا. فهذه ثلاثة أمور من رب لا أكرم منه ولا أعلم ولا أحكم منه سبحانه، وهو يلطف بالعبد ويرحم بالعبد أعظم من رحمة العبد لنفسه بنفسه. فما عليك إلا أن تحسن الظن بالله، وإذا سألت الله شيئا ودعوت وتأخرت إجابة الدعاء فاعلم أن هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يجب الدعاء للعبد فردد الدعاء وأكثر من الترديد أحب الله عبده، أحب الله من عبده ذلك. فالله يحب الإلحاح في الدعاء، ولذلك يشرع للعبد أن يكثر المسألة، فالله أكثر وأكبر، كما قال الصحابة إذا نكثر، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، أي أكثر من أن تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. وعليه فإنني أقول لك: إياك ثم إياك أن يتسلط الشيطان عليك. والله جل جلاله لا يعجزه شيء، وقد أراك بأم عينك وأسمعك بأذنيك ووعى قلبك عظمته وجلاله في هذا الكون، فمن خلق هذه الخلائق ومن ينشرها ومن يحييها ومن يميتها، ما سألته أهون شيء عليه. فإياك ثم إياك أن يتسلط عليك الشيطان أن هذا الأمر تأخر، فإن الله لا يعجزه شيء. فإذا أحسنت الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به. فأوصيك أولا أن تحسن الظن أن تأخير الإجابة فيها خير لك، وثانيا أن تحسن الظن أنك ستنال خيرا بهذا التأخير وعدم إجابة الدعاء والمسألة لك. أمر الثالث أن تعلم أنك إذا أكثرت من نداء ملك الملوك والتضرع إليه وسؤاله فإن الله يمتحنك بتأخير الإجابة، فإذا أكثرت من الإلحاح فاعلم أن هذا من توحيد الله جل جلاله. العبد الذي يدعو ولا يستجاب له، ثم يدعو ولا يستجاب، ثم يدعو ولا يستجاب، علم يقينا أنه له ربا لا يخيب من دعاه. هذا من التوحيد، أن تسأل الله وأن تلح في الدعاء، تقول يا رب يا رب، ثم تتهم نفسك أن عدم الإجابة بسبب الذنب، فتصلح فيما بينك وبين الله عز وجل، وأنت على يقين أن الله يجيب الدعاء. فكثرة الإلحاح مع تأخر الإجابة من التوحيد والإيمان بالله، ولذلك تجد حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المعنى، قال بعض العلماء إن هذا من الإلحاح لأنه من التوحيد والإيمان بالله جل جلاله. فالعبد الذي يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه، وأن الله الذي يسمعه ويراه لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، هو الملح، هو الصادق في دعائه. فاللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الليل والنهار والعشي والإبكار، أنت وحدك الواحد القهار، افتح علينا فواتح رحمتك التي لا نعذب بعدها أبدا، وافتح علينا من أبواب السعادة ما تتأذن لنا ببلوغ الجنة وزيادة، وأن تجعلنا من السعداء، وأن تنعمنا نعيم الشهداء، وأن لا تخيبنا في الدنيا ولا في دار البقاء، وأن تجعل قلوبنا مملوءة باليقين بك والتوكل عليك وحسن الظن فيك، وأن لا تخيب رجاءنا. ونسألك ونحن في هذه الساعة بعد قضاء فريضتك وسماع ذكرك والتقرب إليك بذلك، نسألك إله الأولين والآخرين بعزك وعظمتك وجلالك وألوهيتك أن تنصر دينك. اللهم انصر دينك وأعلي كتابك وسنة نبيك، وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم زلزل عروش الظالمين، واقسم ظهورهم يا رب العالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم، وعجل بالنقمة لهم. إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتذل وتجعلنا منهم، وتذل به أهل معصيتك ولا تجعلنا فيهم. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت يا إله الأولين والآخرين. استجب لنا واقبل شفاعتنا لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا ولهم ذلك، وبلغنا يا رب في إخواننا ومن آمن بك واتبع سبيلك واهتدى بهديك غاية أمانينا وسؤلنا، إله الأولين، وفي من عاداك وعادى أولياءك وتعدى حدودك وآذى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشف صدورنا فيه، اللهم اشف صدور المؤمنين فيه، إله الأولين والآخرين بعاجل نقمتك. اللهم اشف صدور المؤمنين فيه بعاجل نقمتك. اللهم زلزل ديارهم، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم بدد شمل الكفر والكافرين، واقسم ظهورهم، إله الأولين والآخرين. نسألك أنت الله لا إله إلا أنت أن تعجل لإخواننا في كل مكان بالفرج، لا إله إلا أنت. اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. فنسألك يا رب أن تعجل بعاجل نقمتك على أعداء الدين، وأن تشتت شملهم، وأن تفرق جمعهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك.

إذا به يتذكر نعم الله جل جلاله التي تغدق عليه، تذكر نعمة الله عليه في الدين والدنيا والأمن والأمان في نفسه وماله وولده، فقال سبحان ربي الأعلى، ربي الذي رباني بالنعم. ساعة تذلل، ساعة تبذل بين يدي الله، ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. فإذا عفر جبهته بين يدي ربه، إذا به يحس بهموم الدنيا التي تضيء بين يديه ومن أمامه ومن خلفه، فيعلم أنه ليس لها إلا الله. الخاشع هو الذي إذا وقف بين يدي الله أيقن برحمة الله. متى نستشعر هذه العبادات؟ نستشعر حينما نعلم من نعبد ولمن نتذلل، للملك الكريم ملك الملوك الذي زالت الأملاك ولم يزل ملكه. الملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره والخلق خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سجد السعيد بين يدي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي أمن الخائفين وأطعم الجائعين وكسى العارين وهدى الضالين، الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فيذل بين يدي الله بيقين بإيمان باستشعار من يعبد. فإذا قال سبحان ربي الأعلى استشعر عظمة الله جل جلاله، وإذا به لن يبقى له هم في هذه الدنيا. والله إذا حضر قلب في عبادة الرب لن يصيب العبد هم، وهذا معنى قوله عن الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شهد ملك الملوك أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من أي شيء يخافون، وهم إذا سجدوا وركعوا وخضعوا تذكروا عظمة الله. وينبغي للمسلم إذا طاف بالبيت أن يستشعر كرم الله عليه ببلوغ البيت، وإذا بلغ البيت فحينئذ جميع ما يكون عنده من هموم وغموم الدنيا يستشعر أن هذا محلها. فكم اشتكى إلى الناس، وكم سأل الناس، وكم تعرض للناس، فهو الآن في بيت ملك الجنة والناس، وفي بيت ملك الملوك، وفي بيت من هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. وهذا الذي هو في بيته أكرم مسؤول وخير الغافرين وأرحم الراحمين، فمهما كانت حاجته سواء كانت من أمر الدين أو من أمر الدنيا فليعلم أنه قد أنزلها بباب كريم لا يخيب من رجاه. وكم والله حدث الصادقون وأخبر الصادقون من قصص وحوادث لأناس، بل كان بعضهم مصابا بأمراض استعصت على الأطباء وحار فيها الأطباء وأعجزتهم، وبعضهم في أسقام وعلل يجزم الأطباء أن صاحبها لا يعيش، وما إن نزلوا في تلك الرحاب وبثوا إلى الله حزنهم وشكواهم إلا وقد كفوا المؤونة. لن تضع عند بيت الله مسألة ولا هم ولا غم ولا حاجة إلا جبر كسرك فيها. والله ثم والله أقسم بالله يمينا لا أستثني فيه أنه ما من أحد يؤم البيت مؤمنا بالله موحدا لربه قد فوض أمره بجميع همومه من ديون وهموم وغموم وهموم نفسه وأهله وماله وولده، فيطوف بالبيت سائلا ربه مخلصا موحدا من قلبه إلا انتهى أمر تلك المسألة، شاء أو أبى، عاجلا أو آجلا، ولن يفيض ولن يخرج من تلك الرحاب إلا وقد جبر كسره وجبرت نفسه الحزينة المتألمة وجبر جسده المليء بالعلل والأسقام والأمراض فيحس أنه رجع بقلب غير القلب الذي أقبل به. فهذا المقام مقام عظيم، بيت الله جل جلاله، لن تجد أحدا عنده كرب مهما كان الكرب، ولو أعجزه ولو عظم عليه ولو عظم على الناس. وأعرف رجلا مشلولا شللا نصفيا أنه نزل بالبيت الحرام في الفجر في السحر وسأل الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أعجز الأطباء أن يشفوه، شلل نصفي أجار الله وإياكم، وهو بعربيته، فدخل تحت الستار في الحجر وشكى إلى ربه، فأخذته سنة، ثم استيقظ فإذا به يحرك أطراف أصابعه، فخاف أن الناس تذعر أو تنتبه، فأمر قريبه أن يذهب به إلى الفندق، ثم لما دخل الفندق قام كأن لم يكن به شيء. وهذا كله يرجع إلى قوة التوحيد والإيمان. الناس ما تعرف أين تذهب. هذا بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الذي يقول هذا الكلام هو أصدق القائلين، هذا الذي يقول الكلام من إذا وعد لا يخلف، الله لا يخلف الميعاد، وإذا وفى يوفي على أتم الوفاء وأكمله. فبين سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت قياما للناس، وأنه جعله بركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالمين. هذه البركة فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل، شهد الله أنه مبارك. فمنزل من نزله لا يخيب، لا يعرف من دخله خائفا أمن، ومن دخله قلقا مرعوبا مرهوبا نزلت عليه السكينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السكينة، إن إبراهيم لما بنى البيت بناها وبنيت على السكينة، بني على السكينة، ألا ترون الأعرابي الجلف الجاف يصيح ويرعد ويزبد، فإذا دخل البيت سكن وعلته السكينة. إذا دخل المسجد مما جعل الله في هذا البيت من الخير والبركة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعله مباركا وهدى للعالمين. طيب، هذا البيت الذي جعله الله قياما للناس، ما معنى قياما؟ هو يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كانت الأموال تقيم بالناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم لخلقه كل شيء سبحانه وتعالى. كسر ينجبر، فلو أذن لتلك الرحاب وتلك الأرض الطاهرة من بيت الله أن تتحدث بما قضي عليها من الحاجات، وفرج عندها من الكربات، وجبر من كسر المؤمنين والمؤمنات، لانتهت الدنيا وما قضت ما تذكره من المسائل والحاجات. عظم عظم لله، وما ضيع الناس إلا الغفلة، فليس هناك بلاء يصاب به العبد مثل الغفلة. وأولى الناس بالبعد عن الغفلة هم أهل العلم وطلبة العلم. تدخل بيت الله معتبرا مدكرا، فإذا أديت العمرة تؤدي شيئا لا تنساه عمرك، لأنك تزور بيت الله سبحانه وتعالى، بيت ملك الملوك. من الناس إذا زار البيت أو أدى العمرة لا ينساها عامه كله، لأنه يعرف ما الذي زار، بدلا أن يتحدث زرنا فلان وجلسنا مع فلان وعلان. فهنا بيت الله جل جلاله. ولذلك ذكر في القصص، حتى إن رجلا كان من خيار عباد الله ودخل إلى الكعبة، فلما رآها صاح: بيت ربي بيت ربي، فما زال يبكي حتى خر ميتا من الشوق والحنين إلى بيت الله عز وجل. والناس مع الألف تغفل. ولذلك من ألف شيء، ربما حتى قالوا: أزهد الناس في العالم أهله، لوجود الألف. لكن الذي أحيا الله قلبه وفؤاده فإنه يعامل الله المعاملة التي تليق به. فإذا دخل بيت الله، بل إذا دخل الحرم وحدود الحرم والحرمات، النفس تلهج بالثناء على الله، الحمد لله الذي بلغني هذا الحرم الذي وصلت إليه، والحرم الذي تسكنه، والحرم الذي أنت فيه، هلكت أنفس وما بلغت، التقمتها البحار والفيافي والقفار، وجاء عليها الأمر في ظلمة ليل أو ضياء نهار، وأنت تسكن في هذه الرحاب آمنا في سربك، معافا في جسدك، عندك قوت يومك، أي فضل مثل هذا الفضل؟ لا تغفل. إذا جئت في عمرة أو جئت في زيارة تعظم نعمة الله عليك، وإذا كان عندك هذا الشعور فعندها ينظر الله إلى قلبك فيملأه، فيجد مليئا بتعظيم الله، وعندها تكون الكرامة أكمل والفضل أعظم، فيخرج الإنسان بأعظم ما يخرج به معتمر أو حاج. تخرج إلى الحج والعمرة فإذا بدأ الطواف، الطواف أمره عظيم، وعلى طلبة العلم والخطباء والأئمة إذا جاءت مواسم الحج والعمرة أن ينبه الناس على هذه العبادة وما فيها من الفضائل والنوائل. السعي بين الصفا والمروة، لماذا قلنا جعلت هذه الشعائر؟ من أجل توحيد الله. لماذا؟ لأن هاجر حينما فقدت الماء وأصيبت بالكرب ورأت الموت، خشية الموت عليها وعلى ولدها، جاءت تسعى في هذا الموضع. ففي هذا الموضع فرج الله كرب امرأة لا عائلة لها إلا الله، وفرج كرب صبي أشفى على الموت فأنجاه الله، وجعل الله تفريج كربه من تحت قدمه، ما جاء أحد يصب الماء لهاجر، لا أبدا، يفرج من تحت قدم الصبي الذي تريد أن تنقذه، لأنها نادت الله ونادت ملك الملوك، ولأنها في رحاب الله جل جلاله عند بيته وعند هذا الوادي المقدس المطهر الذي باركه الله جل جلاله. هذه الأشياء ينبغي أن يعرف الإنسان أين هو، وأن ينبه الناس إذا جاءوا، ما الفائدة أن يتكلم عن أحكام الفقه ومسائله وكذا، وتذهب الناس وتعتمر وترجع دون أن ترجع بقلوب غير القلوب التي ذهبت بها. وأعظم شيء أن ترجع وهي بالأصل الأصيل الذي تناجي بها ربه، إيه إياك نعبد وإياك نستعين، ما رجعت بشيء أعظم من هذا الشيء، العهد الذي بينها وبين الله، أن تعبد الله وأن الله سبحانه وتعالى يكفيها، ومن صدق مع الله صدق الله معه. الطواف بالبيت أمره عظيم وشأنه عظيم، وكان بعض السلف ليس عند الطواف، كان بعض السلف إذا دخل في حرمات العبادة، كان بعض السلف إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء، ما في إيش كنتم إيش فعلتم، ولو أنتم ذهبين للفندق الفلاني أو نازلين السيارة الفلانية، والله طيبة في السفر، والله ما شاء الله الكفر سيارة، هذا عبث، هذا ضيع وقت. وإذا خرج معك طلبة العلم وأن تنتسب للعلم والدعوة عار عليك، ما يليق بإنسان. لماذا نذكر بهذه ونعيد التذكير بها؟ لأن حقوق الله تضيع، وإذا ضاعت بين طلبة العلم والمنتسبين للعلم والأخيار، من الذي يحييها؟ وأعظم من هذا مصيبة إذا صورت وجعلت للناس قدوة في الكهكه والضحك غافلا عن أعظم شيء وأقدس شيء، تشرفنا الله بالإيمان به وبمعرفته، فعرف الناس، ما قدمك الله لتضحك، ما قدمك الله لتبين ما أنت فيه، من قدمك الله تقدم العبادة إليه وتهديهم إليه وتدلهم عليه وتأخذ بحجزهم من ناره. فهذه العبادات الجليلة العظيمة مواسم خير. ما الذي كان الناس إذا انتهوا من رمضان حزنوا على فراق رمضان؟ ولا يجبر هذا الحزن إلا قرب الموسم، وقربهم من الحج إلى بيت الله الحرام. فمع أنه شهر شوال كاملا وشهر ذو القعدة كاملا، لكن قلوبهم مشتاقة، فتجد شوقهم إلى الحج إلى بيت الله الحرام بمجرد أن ينتهوا من موسم العبادة، وهذا فضل من الله على هذه الأمة. فالله الله في حق الله العظيم، وهو استشعار العبادة. ليس المهم أن تعرف الأحكام، هذا مهم، وأهم من ذلك أن تعرف لما حكم الله بهذا وأمر به عباده وشرعه لعباده، وهو توحيده، لأنه أراد منهم أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، وأن يجددوا معالم هذا التوحيد فتجد الإنسان حينما يأتي إلى العمرة فيهتز كتفه إلى جنب أخيه في الإسلام من مشرق الأرض ومغربها، قال لا إله إلا الله من الذي جمعني بهؤلاء، ولا إله إلا الله من الذي جاء بالمسلم من مشرق الأرض ومن مغربها، لأن الله كتب سبحانه في علمه وسابق علمه وجرى القلم بما هو كائن ويكون أن كتف فلان من أقصى الشرق تجتمع بكتف فلان من أقصى الغرب في ثانية من العمر. سبحان ملك الملوك، هذا العز وهذه العظمة وهذا الجبروت وهذه المعرفة، تطوف وأنت تتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، هذه الأصوات وهذه المسائل يسمعها ويعلم ما حوائجها، ولا يقضي تلك الحوائج إلا الله، ولا يفرج الكروبات كلها إلا الله، استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. هذا التوحيد الخالص، أن تريد وجه الله، أن تعبد الله كأنك تراه. ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ ولذلك طاف ابن عمر رضي الله عنه، فجاء عروة يريد أن ينكح بنته، يخطب إليه بنته، فلما رآه يطوف اقترب منه وذكر له حاجة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة ولا يتكلم فيه إلا بخير، فإذا أراد الإنسان تكلم يتكلم بخير، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فجاء وقال إني أريد ابنتك رمانة، هي ابنة عبد الله بن عمر، فأعرض عنه ابن عمر ولم يكلمه ولم يلتفت إليه. عروة بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في شرفه ومقامه وعبادته وخيريته رحمه الله. فلما انتهى الطواف ظن عروة أن ابن عمر لا يريد أن يزوجه فأعرض ومضى، فلما انتهى الطواف أو رجع إلى المدينة لقي ابن عمر، فقال له ابن عمر إنك زعمت أنك تريد ابنتي رمانة، قال نعم، قال أكما أنت، يعني هل نيتك على ما هي عليه، قال نعم، فزوجه إياه، ثم اعتذر له وقال إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، أن تعبد الله كأنك تراه في مقام، أنا قاعد أطوف، أنا وإذا طفت أطوف بعبادة فأعبد الله كأني أراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. تأمل نفسك وأن تريد وظيفة، تأمل نفسك وأن تريد حاجة، تريد مال، تريد ابنة تشفى تعالج، تأتي إلى الطبيب، تأتي إلى المدير، تأتي إلى الغني، تقول له عندي والله الكرب الفلاني والكرب الفلاني، وأنا بحاجة إلى كذا وأنا بحاجة إلى كذا، هذا الذي تقوله للمخلوق اذهب وقله عند بيت الله، بدل أن تسأل المخلوق اسأل الله جل جلاله. وبث حزن، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإنك إن صدقت مع الله وسألت من كل قلبك مؤمنا، المشركون لما سأل الله ودعوه مخلصين له الدين أجاب دعاءهم وفرج كربهم مع ما هم فيه من الشرك، فكيف بأحبابه وأهل التوحيد وأهل الإيمان؟ فنسأل الله بعزة وجلال أن يحيي موات قلوبنا وأن يرزقنا المعرفة به سبحانه على الوجه الذي يرضيه عنا. فالطواف بالبيت أمره عظيم، فإذا أراد المسلم أن يطوف بالبيت استشعر هذا الفضل. كان بعض الصالحين إذا طاف بالبيت تقاربت خطاه، لأنه في عبادة ما يريدها تنتهي، أنه يتلذذ بالعبادة. قال بعضهم هذا غلو، طيب إذا صلى وطول في صلاته، هذا شيء إذا خرج إلى حج التمطع نعم، أما إنسان جالس يذكر الله متلذذا بطوافه ببيت الله سبحانه وتعالى، وكان حتى بعض السلف، كان بعض السلف إذا خرج إلى الصلاة يقرب بين الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعت له بها درجة، فهو يستكثر من فضل الله عز وجل عليه. فإذا طاف الإنسان لا يطوف وكأنه يريد أن ينتهي من الطواف، وإنما يطوف وهو يستمتع بالوقوف بالطواف ببيت الله عز وجل والقيام بحق الله في هذه العبادة الجليلة العظيمة. فنسأل الله أن يرزقنا ما يرضيه عنا في الأقوال والأعمال في ظاهرنا وباطننا. الدعوة إلى الله أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى،